سنن كتاب ابن ماجه باب ما جاء في الإفطار. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهل، وقال علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، فقال ادنو فكل، قلت إني صائم، قال اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي، فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت قرأت الإسناد كله؟ قرأت الإسناد كله. عيد معلش. عيد. باب ما جاء في الإفطار. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وعلي بن محمد. أبو بكر بن أبي شيبة من الثقات الأثبات، سواه روى له الجماعة إلا الترمذي. محمد الطنافسي من الثقات الأثبات. قال حدثنا وكيع. وكيع بن جرح. عبد الله بن سوادة. صبرا ما تكلمنا عنه. البخاري ذكره في الضعفاء، وأحمد أيضا قال ليس بصحيح الكتاب وضعيف. أنا سعيد قال ليس بالقوي. الدرقمي قال ثقة، وذكر ابن حبان في المجروحين، وقال شهد ابن مبارك جنازته، كان ابن القطان لا يحدث عنه. عامة الحق أنه حسن الحديث لكنه يخطئ كثيرا. عن عبد الله بن سوادة. عن عبد الله بن سوادة ابن حنظلة القشيري البصري، ثقة، قال ابن معين ثقة، قال النسائي ثقة، قال العجلي ثقة. عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، من السبع المكثرين عن النبي الأمين. نعم. عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهل، وقال علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، فقال ادنو فكل، قلت إني صائم، قال اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام. بلى. وأنس بن مالك قال رجل، ليس أنس بن مالك الذي هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، يعني هذا خطأ من وهم منا، هو أنس بن مالك الكعبي القشيري له صحبة. وقال علي بن محمد من بني عبد الله بن كعب. نعم، لا الكلام كله على أنس بن مالك الذي هو سمي أنس بن مالك اللي هو من السبع المكثرين. نعم. قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، فقال ادن فكل، قلت إني صائم، قال اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي، فهلا كنت طعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد حصل نفسي حصل فيه، كيف لم أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت الرخصة موجودة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصوك وما يحب أن تؤتى عزائي. قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر، وللمرضع التي تخاف على ولدها. طبعا هذا الحديث حديث ضعيف فيه ربيع بن بدر وهو ليس بشيء، هو علة الحديث ربيع بن بدر ليس بشيء وهو ضعيف جدا. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قضاء رمضان. لا لا لا لا، رخص الحديث. قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحبلى التي تخاف على نفسها أن تفطر، وللمرضع التي تخاف على ولدها. نعم، يعني أن تفطر. هذه أولا، هذه أبواب عظيمة جدا، فيها هي أبواب عظيمة فيها بيان رحمة الله بعباده، فيها بيان هذه الشريعة الغراء، وأن هذه الشريعة أحكامها أحكام على التيسير على عباد الله جل وعلا، وأن الله ما حكم وما شرع لهذه الأمة شرعا إلا وفيه الخير وفيه التيسير على الأمة. كلها تحقيق مقاصد الشريعة في اليسر في هذه الأحكام. إذا ضاق الأمر اتسع، إذا خير النبي صلى الله عليه وسلم بينهما اختار أيسرهما، وأيضا المشقة تجلب التيسير. هذا كله محقق في ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، أو شرعه الله جل في علاه، ونقل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة السفر. السفر قطعة من العذاب. شوف انظر هنا مقاصد الشريعة كيف تنظر إلى مصلحة العباد المكلفين. السفر قطعة من العذاب، لذلك يناسبه التيسير، يناسبه التيسير، فهو قطعة من العذاب وفيه مشقة، ولذلك المشقة دائما تجلب التيسير. فالمسافر وضع الشرع شطر الصلاة عنه، ووضع الصوم عن المرأة، عن المسافر أيضا وضع عنه الصوم، ووضع عن المرأة الحامل وعن المرأة المرضع الصوم. ما معنى وضعه؟ حمله بعض العلماء على الوجوب، وضع يعني ألزمه بوضع الصيام، وهذا قول من قال بأن الفطر في السفر واجب، وأن قصر الصلاة في السفر واجب، هذا قولهم، وهذا خطأ بين. وقلنا بأن المسألة على الرخص وليس فيها إلزام، ومن أخذ بالعزيمة له ذلك، فله ذلك، فقد أفاد هذان الحديثان أن الحامل والمرضى إذا خفتها إن صامتا على الضرر على أنفسهما أو على الولد فلهما الفطر، وتقضي أياما مكانها. هذا خلاف بين العلماء، هل تقضي مع الفدية أو لا، أو تقضي بغير الفدية. نعم، ذهب جمهور أهل العلم، ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها عليها، وأخذوا بقول ابن عباس في الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أو على والديهما أفطرتا، وهذا قول ابن عمر، لكن ابن عباس لم يلزمها بالقضاء، وابن عمر لم يلزمها بالقضاء. الشافعية والحنابلة نظروا إليها نظرين، النظر الأول أنها كالمريض الذي يرجى برؤه، ووجدوا بأنها إن خافت على والديها تكون عليها الكفارة، ليس لها بل الكفارة من أجل الخوف على والديها، لأنه لم يرخص لها في الصوم لنفسها بل لغيرها، فلذلك ألزمت بالكفارة. هذه وجهة النظر الفقهية، لم يرخص لها في الفطر لنفسها بل لوالديها. نعم، فلذلك قال الشافعية والحنابلة عليها القضاء لعموم قول الله تعالى فعدة من أيام أخر، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكين. أما أبو حنيفة وأما المالكية ففيهم خلاف. المالكية كانت حامل وإن كانت تخاف على ولديها أو تخاف على نفسها، ففرقوا بين الخوف على الوليد والخوف على النفس أصلا في القضاء دون الكفارة والقضاء مع الكفارة. وتوسط القول الإمام أبو حنيفة وقال تقضي لأنها كالمريض الذي يرجى برؤه، والمريض الذي يرجى برؤه عليه له الفطر رخصة، وإن كان سيتضرر إن لم يفطر يبقى الفطر وجوبا، وعليه القضاء لعموم مقتضي في قوله جل في علاه وإن كان منكم مريضا أو على سفر هذا عليه القضاء. المرض الذي لا يرجى برؤه نزل منزلة الشيخ الكبير، فليس عليه الصوم، ولكن عليه عن كل يوم أن يطعم مسكينا. والحامل كالمرض الذي يرجى برؤه إذن فما عليها إلا القضاء وليس عليها الكفارة، إذ الأصل براءة الذمة من الكفارة ولا دليل على الكفارة. ولذلك الشافعي والحنابلة قالوا في المرضع قد يقال فيه ذلك دون الحامل، بأن المرضع قد تخاف على الوليد ليس على نفسها، فإن خافت على نفسها فلا يطعم. هذا قول المالكية في التفصيل، هذا قول المالكية. والصحيح أنها تطعم ولا تقضي، أنها تطعم ولا تقضي. هناك قول رابع، وهذا قول قد عده بعض العلماء من الشذوذ، هذا القول قول إسحاق بن راهويه، قال هي مخيرة بين القضاء وبين الإطعام. هذا لا دليل عليه صراحة، هذا لا دليل عليه، هي مخيرة بين الإطعام وبين القضاء، فإن قضت فلا إطعام عليها، وإن أطعمت فلا قضاء عليها، فهي مخيرة بين الأمرين. فكأنه جعلها وسط بين إيش؟ بين الشيخ الكبير وبين المريض الذي يرجى برؤه. والحق أن هذا بعيد، هي إما أن تكون كالشيخ الكبير فلا عليها غير الإطعام كما قال ابن عباس، وإما أن تكون كالمريض الذي يرجى برؤه فما عليها إلا القضاء دون الكفارة، لأن الأصل براءة الذمة. نسيئة وخشيت على ولديها في هذا الباب. ولا دليل في هذا الباب، ولا دليل في ذلك. ابن المنذر قال للعلماء في هذه المسألة أربعة مذاهب. قال ابن عمر بن عباس سعيد بن جبير يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، يفطران ويطعمان، وهذا قول ابن عباس وهو قول سديد في هذا، لكن ابن عباس ما قال بذلك. الصحيح أن ابن عباس ورد عنه أنه قال، الصحيح أنه قال تطعم ولا قضاء عليها، وهذا قول ابن عمر أيضا. يفطران ويطعمان، نعم هذا هو سعيد بن جبير قال ذلك، يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، هذا قول ابن عباس وقول ابن عمر. قول عطاء بن ابي رواح والضحاك وابن خلف الزهري ابو ربيعه، وهو قول ابي حنيفه وقول الثوري، قالوا تقضي ولا فديه عليها، فهي كالمريض الذي يرجى برؤه. الشافعي واحمد قال يفطران ويقضيان ويفديان، وهذا قال مجاهد ومالك فرق. يبقى عندنا اقوال اربعه، عبد الله لو ما يروق بالله. طب قل لي ما يريد بالله. طيب إذا عندنا أقوال أربعة في هذا الباب. القول الأول يطعمان ولا قضاء، القول الثاني مقابل القول الأول، هذا قول ابن عباس بن عمر. القول الثاني قول الأحناف، قال يقضيان ولا إطعام، هم أسعد الناس بالدليل على خلاف المذهب. طبعا الأول أنزلوهما منزلة الشيخ الإيش؟ الشيخ الكبير. الشيخ الكبير قال ففدية من طعام، قال فدية من طعام مسكين، وانت طعام خيرا فاخر. أما دليل الأحناف فهو عموم قول الله تعالى عدة من أيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر، قالوا هي مريض مرض يركب. قول الثالث قول المالكية الشافعية والحنابلة، قالوا قضاء وكفارة، وقول أبي هريرة صراحة قالوا القضاء جاء بالكتاب فعدة من أيام الأخر، والكفارة أنها ما أفطرت إلا خوفا على صبي على وليدها. المالكية فرق، قالوا لو أفطرت الحامل على قضاء فقط دون الفدي، لأن الفرد الخوف عليه نفسه، ولو أفطرت المرضع فعليها القضاء والكفارة لأنها أفطرت من أجل وليدها ونفسها، وكل ذلك لا دليل عليه. أما إسحاق بن راي فقوله شاذ، ده قول خامس، قال المخيرة من القضاء بينه الكفار، والصحيح الراجح عليها القضاء دون الكفار لقوله جل في علاه فعدة من أيام أخر فهي مريضة مرض يرجى برؤه. هذا مفاد الحديثين. ثاني، الحبل التي تخاف على نفسها تفطر، والمرضع التي تخاف على رضيها أيضا تفطر. الفوائد المستنبطة: حيثما كان التيسير فسمى شرع الله. ديننا دين التيسير، ديننا دين التيسير. إذا جاء نهر الله بطل النهر معقل. النص جاء، ما يصح التعليل الذي يقود النص حلما. احترموا النص وعظموه بس. فعدة من أيام أخر، فإذا سلف الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. في أسئلة تفضل. يقول شيخنا: لم يفرق في النص بين المسافر وغيره ممن عنده العذر، هل جزئية التفريق بين الخوف على النفس أو الولد فيها نص؟ ليس فيها نص، هو النص الحديث الضعيف الذي جاء الحديث الثاني، قال أن تفطر إن خشت على نفسها. طيب بالله، طيب دعوهم إلى حتى يأتوا بالنسبة. تمسكون بالسنن في كل صغير وكبير ودقيق وجليل، وليس النبيل الذي لا يخطئ، ولكن النبيل الذي إذا أخطأ ورجع يرجع. أسأل الله أن يجعل كل ما ألم بك في ميزان حسناتك، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلك نصرا للدين، وأن يستعملك، وأن يجعل ذريتك ذرية صالحة راجحة نافعة. ونسأل الله أن يجعلنا وإياك من الغرس الذين يغرسهم الله جل في علاه لنفع الأمة الإسلامية. الله أكبر، هذه أعظم عندي من 100 يعني. الله أكبر، الحمد لله، ربي يرضى عنك، الحمد لله سلامتك يا إبراهيم، ربي يحفظكم جميعا ويجمع بيننا في الجنة ويحسننا وإليكم يا رب. الحمد لله وشكر الله، الحمد لله وشكر الله، الحمد لله وشكر الله، الحمد لله وشكر الله. نعم شيخ. تقول يا شيخنا: ما هو من أجل ولدها كنفسها، الحكم واحد لأنها مؤتمنة بحفظ الطفل، فيكون نعم خلاص. ما احنا قلنا الملكية فرقتم بلا مفرق، وليس هذا القول الراجح. الراجح ما ما ما أسعد ما ما كان أسعد بإيش، باقتران الدليل. فعدتهم من أيام أخرى. تقول شيخنا: كيف تحسب فدية الصيام، هل الحالة الاقتصادية للبلد أم الشخص؟ كيف تحسب إيش؟ كيف تحسب فدية الصيام، هل الحالة الاقتصادية للبلد أم الشخص؟ الشخص ينفق ذو ساعة من ساعة، وإن كان بعض العلماء يرجعونها أيضا لمسألة المدين وغير ذلك كالحج. يقول: الطفل يتغذى من دم أمه، فإن كان ينقصها شيء فهو ناقص عنده أيضا، وإلا ما فائدة الفيتامينات من الأحماض وغيرها؟ جيد، كل هذا خلاص، كل ما إيش فيها بقى الآن، إحنا قلنا خلاص لها أن تفطر وتقضيه. طيب أحسن الله عليك. سنة الترمذي، إلى سنة الترمذي أبواب المناقب، أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ليس هناك.